اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء. أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا. عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ, اقرأ, اقرأ, اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر السلام، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي تنفيذ الفترة أحمد الرضا مدير الفترة بن خاتم السلام الخضاري، وفي إدارة العام الجديد في حان سبيع ونبي ضرفة. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم ووقاتكم كلها بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج القرآني الأسبوعي المباشر اقرأوا القرآن. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، كما نرحب بضيفنا الكريم الدائم معنا في هذه الحلقات المباركة إن شاء الله، فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرئ بجمعية مكنون ونائب مدير مركز إجلاء القرآن. حياكم الله شيخ. أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. مقطع اليوم معنا من سورة النجم من الآية الأولى حتى الآية الثانية عشرة، من الآية رقم 1 حتى الآية رقم 12 من سورة النجم، هي المقطع الذي سوف نتلوه اليوم نتلوه الشيخ يوسف إن شاء الله، ثم نستمع يعني تلاواتكم لهذا المقطع. صحيح الشيخ، نذكر بمسابقة يعني تصحيح التلاوة، هو أفضل من يصحح تلاوته نختاره في هذه الحلقة وينال جائزة إن شاء الله. أيضا مسابقة المستمعين، الرقم طبعا لما أراد التواصل معنا 011-40-52-999، الرقم 011-40-52-999. زكاة أموالك بثلاثة أجور: دعم لتعليم كتاب الله، وأجر الزكاة، وصدقة جارية في الوقف، وحسب فتوى العلماء، وعلى رأسهم الشيخ عبدالله المطلب بجواز دفع الزكاة لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. ندعوك لدفع زكاة أموالك في وقف القرآن بمكة ليكن لك أجر دائم لا ينقطع. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. الرقم الموحد 92-00-11-799. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الآن نستمع أيها الإخوة إلى المقطع اليوم، أذكر به، من سورة النجم من الآية الأولى حتى الآية الثانية عشرة، يتلوها الآن الشيخ يوسف، ومن بعد ذلك إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى اقرأ القرآن سورة النجم سورة مكية عدد آياتها 62 آية. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة الكريمة: والنجم إذا هوى. أقسم سبحانه وتعالى بالثريا إذا غابت. ما ضل صاحبكم وما غوى، أي ما حاد محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الهداية والحق، وما خرج عن الرشاد، بل هو في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد. وما ينطق عن الهوى، أي وليس نطقه صادرا عن هوى نفسه. إن هو إلا وحي يوحى، أي ما القرآن وما السنة إلا وحي من الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سبحانه: علمه شديد القوى، أي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ملك شديد القوة، ذو مرة فاستوى، ذو منظر حسن، وهو جبريل عليه السلام الذي ظهر واستوى على صورته الحقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم في الأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، أي ثم دنا جبريل من الرسول صلى الله عليه وسلم فزاد في القرب، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي فكان دنوه مقدار قوسين أو أقرب من ذلك، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، وذلك بواسطة جبريل عليه السلام. ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه بصره. أفتمارونه على ما يرى، أتكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم فتجادلونه على ما يراه ويشاهده من آيات ربه. اقرأ القرآن أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام. شكرا أيضا لزميل إبراهيم الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات التي تليت من سورة النجم. المقطع أذكر به لمن أراد المتابعة معنا من سورة النجم من الآية الأولى حتى الآيات 12. الآن نستقبل اتصالاتكم مستمعين الكرام على الرقم 011-4-529-999. فأهلا ومرحبا بكم شيخ يوسف. هل من تنبيهات على هذا المقطع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يوفقنا وإياكم مستمعين لكل خير. سورة النجم طبعا من السور السهلة يعني حتى في حفظها وطريقة قراءتها، لكن هناك بعض الكلمات التي قد تصعب نطقها لمن لم يعني يكثر من قراءة القرآن. في قوله سبحانه وتعالى: ذو مرة فاستوى، يعني بعض الناس يقرأ هذا مرة أو مرة أو بالطريقة هذه، لكن صحيح أن تكسر الميم وتشدد الراء بالفتح، يعني ذو مرة مرة تفخم الراء في حكم تجويدي. وأيضا نهاية الآيات، طبعا الآيات تنتهي بألف مكسورة، وهذه يجب أن يكون المد فيها مدا طبيعيا، يعني لا يبالغ القارئ ويقول والنجم إذا هوى زيادة، يعني مد طبيعي حركتين فقط، والنجم إذا هوى هوى عن الهوى بهذه الطريقة، إلا إذا كان ما بعدها همزة، مثل مثلا لو أراد أن يصل ويقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بهذه الطريقة، لأن فيه سبب أتى وهو الهمزة، فيكون مد بمثابة المد المنفصل. ليس هناك إن شاء الله أي يعني أكثر من هذا، لكن ممكن شيخ ترقيق الواو وتفخيمها وهوى. نعم طبعا يلاحظ في هذا، في أحسنت، يعني ننتبه دائما للواو والألف دائما مرققة، الأصل فيها أنها مرققة، لا تفخم إلا إذا جاء ما يؤثر عليها، وما يؤثر عليها يكون بعدها، يكون قبلها، مثل في قولي مثلا قال، مثلا إذا قلنا قال، شوف لاحظ قال، أقول آه تفخم عليه الألف، لكن لو أقول مثلا يا، ما أقول يا أو يا يا بهذه الطريقة، يا ليست حرف استعلاء قبلها، إذن الألف تتأثر ما قبلها. أيضا في كما ذكرتم عن الهوى، الهوى ما أقول هوى، لا الهوى الهوى بهذه الطريقة، ولا أبالغ حتى لا تصل إلى التقليل، يعني قريب من الإمالة، أقول هوى من جهة قراءة أخرى، فقد الإنسان يبالغ في الترقيق حتى أنه يصل إلى مرحلة أنه يقلل الحرف بدل ما يقول أن يكون الفتح أو الترقيق يعني بالفتح. هذا تقريبا يعني ملاحظات. شكرا لك شيخ يوسف ونفع الله بك. الآن نستقبل اتصالاتكم أيها الأخوة، نأخذ أول متصل معنا الشيخ برايد. برايد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله برايد. الله يبارك فيك يا حاتم. الله يحفظك شيخ. من وين يا برايد؟ من مكة حبيب قلبي. أنتم يبدو في حلقة شيخ برايد. أي نعم. الآن أكلمك من جامعة الأهلة في عين شمس بمنطقة الجمهور. حياك منطقة المقرر. الله يبارك فيك. من اللي بيقرأ أنت ولا طلاب؟ لا بس أقول نقرأ تظل الطلاب يقرون أبدا بين يديكم حبيب. يلا عطنا الطلاب، عطنا من معك. طيب معك الشيخ طاري. يبدأ إن شاء الله. صلى الله الشيخ طاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. إلى هنا يا شيخ. نعم إلى آية 12. إلى آية 12. طيب الله يجزاك بالخير. طيب ما في يزيد؟ نعم في الشيخ يزيد. الله شيخ يزيد. أستعد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ارفع صوتك يا زيد، ارفع صوتك، ارفع صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فسار قاب قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما سلم الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. حسبك يزيد. كم عمرك يزيد؟ ست سنوات. تسعة. ما عليه صغرناك أصلاً. طيب وهو بالأفق ها؟ مرة ثانية وهو ب اكسر الباء وهو بالأفق الأعلى. وهو بالأفق الأعلى. يا يزيد. يزيد. أبو رايد. السلام عليكم. أسأل الله عز وجل يبارك فيكم وفي جهودكم، ما شاء الله يعني وجودكم في هذه الحلقات الطيبة وهذا الدوي الطيب الذي يعني يعد بكلام الله عز وجل، الله لا يحرمكم الأجر، وأسأل الله عز وجل يكون مجلس من مجالس يعني التي تحفها الملائكة. انتبه ليزيد يعني لو تنبهه على مسألة الباء إذا كانت مكسورة يبين الكسر فيها، يعني هو أشوفه يعني متحمس وما شاء الله قراءته جيدة، لكن قد يكون تعود على هذا الشيء وقد تمسك هذه أو تثبت هذه المعلومة في ذهنه وتستمر حتى يكبر. وهو ب ب بالأفق. إيه انتبه الكسر باء. إذا كنتم تعلمونه القاعدة البغدادية أو ما يسمونها ببرنامج بيان أو النورانية الآن الموجودة، ترى هذه مهمة جدا في سنه، فتقول وهو بالأفق بي في الأفق. بارك الله فيك يا أبو رايد. الله يحفظك. باقي عبد البار يا أبو رايد. ها طيب باقي الشيخ فيصل. يا شيخ فيصل تفضل. فيصل فيصل تفضل. شيخ فيصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نفع الله بكم وبجهودكم. شيء يثلج الصدر ما شاء الله. سمع هذا الدوي مثل ما ذكرت الشيخ يوسف الله يجزاه خير وفعله. أيضا معنا من الأحساء الأخت دانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ما شاء الله. كم تحفظين يا دانا؟ سم. كم تحفظين من القرآن؟ بفضل الله وكرمه علي أحفظ القرآن كاملا إن شاء الله. أحسنت بارك الله فيك. سلام عليكم. الله يرضى عنكم. الله يسعدكم الجميع. بارك الله فيك يا أختي الله يعطيك العافية. معنا أيضا متصل أم عبد العزيز. تفضلي. أقرأ؟ إيه تفضلي أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا لا وما ينطق عن الهوى علمه شديد. أم عبد العزيز. نعم. أم عبد العزيز أغلقي الراديو اللي عندك لأن نسمع صوتين، نسمعك ونسمع الإذاعة. علمه. أيوة علمه شديد القوة. لحظة نبتدي عليه. علمه شديد القوى القوى وهو بالأفق الأعلى. قبلها ذو مرة فاستوى. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. أنت كيف تقرأين مع عبد العزيز؟ كيف تقرأين؟ تحفظينها ولا تقرأين المصحف ولا كيف؟ لا أقرأ من المصحف بس إني الحمد لله أقدر أحفظ الحمد لله. ما شاء الله سبحانك الله يطول عمرك على طاعتك. وياك إن شاء الله. شكرا مع عبد العزيز. السلام عليكم. معنا أيضا من حال الأخ ماجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وسعر الشيخ. الله يمسيك النور والسرور. تفضل ماجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ ماجد أنت إمام ولا؟ مؤذن والله. مؤذن. مؤذن طلبة ثانية يكون أحسن من الإمام. لأنه يجلس يقرأ قرآن كثير أكثر من الإمام. ما شاء الله. الله يسعدك. الله يسعدك شيخ ماجد. أول أبرك شكرا جزيلا. الله يسعدك. شكرا لك يا أخي ماجد. أيضا معنا من الرياض الأخت مريتال. ألو. تفضل يا مريتال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. شدي على اللون شوي. والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى ما ظن صاحبكم وما غوى وما ينطق إن وما ينطق عن الهوى ينطق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى. ذو مرة فاستوى هو بالنفوذ له وهم بالأفق الأعلى. بالأفق الأعلى ثم دنا فتدنا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارون على ما يرى. أفتمارونه على ما يرى. أحسنت بارك الله فيكم. شكرا لك يا مثال. يعني مثال جزاه الله خير. تميز يظهر في التعليم. يعني لا يلزم ترى الواحد إنه قرأ صح انتهى. أهم شيء إنه انتهى. لا أهم شيء إنك تصحح الخطأ. ومثال بارك الله فيها يعني متجاوبة في طريقة حتى ردها يعني كانت. ودائما نقول العلم يحتاج إلى صبر. لا تزعل. يعني لا تقول والله أنا أخطأت في كل آية. مثلا كل ما قرأت آية رد علي الشيخ. لا بالعكس أنت تفرح. ليش؟ لأنك أنت أول شيء عدلت خطأ. ثاني شيء عرفت أن نفسك قابلة للتعلم. لأنك يحتاج إلى صبر التعلم. فمتى ما يعني مثل ما فعلت موريتانيا شجعها صراحة. لأن بعض اللي ما يتصلون يقول أخي أخاف أخطأ. يعني بعض الناس يقولوا متصل عشان نسمع تلاوة يقول والله أخاف. فهذا الخطأ، هذا الخوف أو هذا عدم الجرأة على الاتصال هذا بيخليك دائما على خطأك وجاهل. لا بد من المبادرة والاجتهاد. فأنا أشكر يعني مأمريتال على مبادرتها وتصحيح تلاوتها. أصل برنامج الشيخ يوسف يعني هو ما وضع إلا من أجل تصحيح تلاوات. نعم. يعني لو حل المقصود أن نسمع تلاوات جيدة عندنا اخترناهم وعندنا قراء عندنا في الذلاعة أصوات كثيرة حتى نبدأ هذا هو فعلا. لكن إحنا نريد أن يعني نتعلم جميعا تصحيح المشايخ. هذا هو الهدف. شكرا لك يا مريتال الله يعطيك العافية. معنا أيضا من جازان علي. أهلين. السلام عليكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم مدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. بارك الله فيك يا علي. على من قرأت يا علي؟ الوالد. بس الوالد هو يعني مقلئ الوالد؟ لا حافظ كتاب الله. اي حلو ما شاء الله. واضح انك انت قرأت على احد. يعني ليش انا سألتك السؤال؟ معليش لا يزعل منا، لا تزعل مني ولا يزعل منك الوالد. لا لا عادي لا تشد على النون زيادة. يعني ما تقول والنجم زيادة هذه. والزيادة في القرآن مثابة النقص. يعني حاول قدر إمكانك تعطيها حركتين فقط لا تزيد. حتى في الآخر آية أنت قلت أفتمارونه على ما يرى هذه زيادة. قلها ما يرى حركتين فقط. وأبلغ تحياتي وسلامي الوالد إن شاء الله يبدأ ويحفظك. الله يحفظك يا شيخ علي بارك فيك. معنا أيضا فارس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا فارس. نبدأ بسم الله. من وين تكلم يا فارس؟ من الطائف. الله مرحبا. حياك الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ما شاء الله بارك الله فيك شيخ فارس. الله يعطيك العافية يا فارس بارك الله فيك. معنا أيضا أبو ميس. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو ميس. الله يسعد مساكم جميعا. حياك الله شيخ يوسف. أهلا أهلا بالشيخ. حياك الله. الله ينفع بالشيخ. كيف حالكم؟ مساكم خير. الله يسعدكم بارك فيكم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. من عيال بنتي إذا بتشارك يا شيخ. الساعة المباركة ميس. الله. نعم ميس. هذه ميس. كم عمرها؟ يلا يا ميس اقرأي. ميس أي صف يا ميس؟ في أي صف تدرسين؟ أقرأ. لا كم عمرك؟ ستة. ست سنوات. يلا اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخذت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تهدد أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يخسر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من اللي حفظك القرآن يا حفظك هذه الصورة؟ من اللي حفظك هذه الصورة؟ ها؟ تدرسين يا ميس؟ الوالد؟ الروضة. الروضة. اي ما شاء الله. بارك الله فيك يا ميس وبارك في أبيك الله يعطيك العافية. ما زلنا مستمعين الكرام نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-52-999 لتصحيح التلاوة ومقطع اليوم سورة النجم من الآية الأولى حتى الآية الثانية عشرة. وضيفنا الشيخ يوسف الدوسري. اتصال شاكر. ايوه تفضل يا شاكر. من وين شاكر؟ من مكة المكرمة. يا مرحبا بك ومكة واهل مكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. مرة ثانية. ما ضل. ما ضل صاحبكم وما غوى. أيوة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لحظة يا شاكر. شاكر. أغلق الإذاعة. شاكر رادو عليك. قطعت صال. طيب شكرا لك يا شاكر الله يعطيك العافية. ودنا يعني من الأخوة يتربهم جميعا ما يكون الراد مفتوح لأنه يشوش الشيخ ما يستطيع أن يستمع بشكل جيد ولا يستطيع أن يرد فما يتحقق عن مقصود البرنامج. وبإمكانك أنك تستمع لتلاوتك وتصحيحها في الإعادة أو في وسائل التواصل في تويتر في التليجرام كل هذه منصات موجودة فيها جميع البرامج. معنا اتصال يا ناصر. طيب يعني نقول بالنسبة للمريتال الشيخ يعني لاحظت أنه فعلا أحيانا تختلف بعض الكلمات لكن مجرد أنك تصحح لها صح. فأظن لو كانت حلقة بدار أو شيء سيسهل عليها. نعم هذه يعني من أساسيات المتعلم أن يكون عنده الرغبة في التصحيح. يعني متى ما رأى الإنسان في نفسه أنه جيد أنه متعلم أنه ما أحتاج هذا بيستمر جاهل. وهذه يعني في مقولات كثيرة انتشرت فيها متى ما كان الإنسان يظن أنه وصل مرحلة أنه متعلم يعلم علم اليقين أنه سيستمر على حالته ولن يستفيد ولن يتقبل من أحد غيره أن يعلمها أو يطور في مستواه. فالأخت مبتال يعني صحنا طولنا فيها لكن لأنها هي أساس من أساسيات هذا البرنامج. يعني البرنامج اسمه اقرأ القرآن والهدف منه هو معلوم هو تصحيح التلاوة وليس استعراض التلاوة جيدة فقط. نعم. أنا والله أنا شخصيا أنا يعني يمكن استمتع بردود بعض الإخوة يعني يكون عندهم أخطاء استفيد أنا. بعض الإخوة نستفيد أو نستمتع بأصواتهم وجمالها وتلاوتها. هو هذه ميزتها يعني أن حتى الذي مثل أمثال أنا تمنيت أنها وإن شاء الله أنها كذلك أنها استمعت لما قبل واستمعت للذين قرأوا بعدها حتى أنها تقارن تلاوتها بهم وتقارن تصحيحنا لها في الآيات. نعم وهذه الميزة يعني مثال أو غيرها. الله يعطيك العافية. الآن نبقى مع فاصل سؤال الحلقة ثم نعود. اقرأ القرآن مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى ذو مرة فاستوى. فما معنى قوله ذو مرة ومن المقصود بذلك؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى ذو مرة فاستوى. فما معنى قوله ذو مرة ومن المقصود بذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن اهلا ومرحبا بكم احبتنا المستمعين الكرام. شكرا لزميل ابراهيم الشائع الذي قدم هذا السؤال. طبعا الجواب كما تعرفون موجود في التفسير الذي استمعتم اليه بدايه الحلقه. الان يسرنا يكون معنا عبر الهاتف فضيله الشيخ سعد بن عتيق العتيق عضو الدعوه المتعاون بوزاره الشؤون الاسلاميه. شيخ سعد السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك ايها المبارك. الله يبارك شيخنا الله يحفظك. يعني احنا طبعا حديثنا اليوم عن حملة عنوانها يوم القرآن لكن قبل ان يعني نتحدث عن هذه الحملة لو يعني استمعنا منك في وقت يسير كذا عن يعني تذكير بأهمية وفضل القرآن وتعلمه. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. إن من نعمة الله جل وعلا أن ينزل السكينة على بعض القلوب وعلى بعض البيوت. هناك بيوت قرآنية لا يدخلها شيطان مستقرة مطمئنة أسر قرآنية رائعة تنظر الجمال في وجوه أبنائها كالنور تجري في وجوههم ولذلك أنا أقول إن من أكبر أسباب الوحشة التي نعيشها هذه الأيام واحتياج لكثير احتياج كثير من الناس إلى رقات وإلى من ينفث عليهم هو أنهم لم يصحبوا القرآن. الأسرة التي تصحب القرآن معاشر الأحبة تصحب الطمأنينة والانشراح والسعادة والبركة. إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. آية الكرسي تجعل على رأسك وفي شعارك ودثارك ملك. المعوذات تقيك كما كان الحبيب يعوذ الحسن والحسين. لذلك نقول لبعض الأسر التي تشتكي الضيق والهم والقلق والاكتئاب والتوتر والأحزان وما نبغى البيت وطلعنا وضايق مصدورنا وغيرها، أقول هناك علاقة مبتورة مع القرآن ولذلك بترت السعادة في حياتكم. أقول القرآن يكفي أن قارئه يرتقي، ولا يرتقي في الدنيا في الآخرة فقط، بل ويرتقي في الدنيا ويرفعه الله في الدنيا. يكفي أن صاحب القرآن هو من أهل الله وخاصته. يكفي أنك إذا صرت مع القرآن فإنك تكون من خيار هذه الأمة الحلق الموجودة في مساجدنا وتجمل بلادنا بلاد الحرمين. هي بقع من النور الجميلة، إضاءات راقية في بيوتنا في بيوت الله، وتنتقل هذه الأنوار في بيوتنا. دور التحفيظ لنسائنا تعود هذه الأنوار إلى البيوت، والله إنها بيوت مطمئنة، لأن القرآن كما هذه الجمعية المسددة المباركة مكنون يدرسون القرآن باحترافية، تعليم للحرف وتدربية على إقامة الحد. ومن هنا يأتي صاحب القرآن في أخلاق أهل القرآن فيدخل البيت، ولذلك الابن أبر الناس، البنت أبر البنات، الزوج أصلح الأزواج، الزوجة مطمئنة مستقرة. لذا أنا أدعو الجميع إلى من أراد السعادة وليس التذوق للتجريب، بل القرآن ما يحتاج أجربه أنا ولا أنت، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هذا القرآن الذي تتكسر جبال الدنيا وتتضعضع وتخشع لو أنزل عليها هذا القرآن، ألا ينزل على قلبك وعلى مرضك وعلى همك فيضعضعه حتى تنال السكينة؟ أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. بارك الله فيكم شيخ سعد. يعني جمعية مكنون طبعا هي الجمعية الأولى ويمكن الأبرز يعني في المملكة، ولا شك بحكم يعني أنتم يعني حكم تعلقكم بالقرآن وهل القرآن لكم علاقات وربما ذكريات ومواقف مع هذه الجمعية، فهل ذكرتم بشيء من هذا؟ والله أنا أعتقد أن معظم الناجحين في الوظائف الحكومية وفي غير الحكومية في جميع التخصصات تجد أن أحد أسباب نباهتهم ونجاحهم وذكائهم والبركة في حياتهم أنهم مروا يوم من الأيام عبر حلق القرآن. أما جمعية مكنون هذه الجمعية العريقة، هذه الجمعية التي لها ذكريات حتى في شيوخ المملكة جميعا مشايخهم، يكفي هذه الجمعية المباركة أن خادم الحرمين الشريفين رأسها فخريا أعواما طوال، وكان يجمع أهل المال في لقاءات قرآنية رمضانية، فيبدأ أول من يبادر هو وأسرته للنفقة ودفع أهل القرآن والتبرع لهذه الجمعية المباركة. أئمة المسجد الحرام، المشايخ، صاحب الفضيلة ضيفك المبارك الشيخ يوسف، هؤلاء الذين يعلموننا القرآن ونسمع القرآن منهم غضا طريا، كلهم من أبناء هذه الحلقة المباركة. وهنا وأنتم تجتمعون لأجلي حقيقة الحث على أن نشاركهم. شكرا لكم يا مكنون يوم أن تفتحوا لنا بابا إلى الأجر معكم. لو غلقتم الأبواب عليكم وقلتم الأجر لنا ما نلومكم، لأنكم تعيشون مع القرآن ونحن لا نعيش معه، لكنكم فتحتم الباب من كل من أراد أن يكفل حلقة، أن يكفل محفظا، أن يكفل دارا، يكفل حلقة، يكفل أي برنامج تربوي أو برنامج تعليمي. هذا كله معاشر الأحباب لتقريب الخير للناس. شكرا لهم حقيقة. وهذه الجمعية أنا لا أقلل من جمعياتنا الغالية في بلادنا الغالية في مشارقنا ومغاربنا وشمالنا وجنوبنا، لكن أقول جمعية مكنون باتت تصدر القرآن كيف يدرس، تصدر التقنيات، تصدر البرامج العلمية المميزة المسددة إلى تلك الجمعيات الأخرى التي تريد نقل الخير والتقنية والبرامج الحاسوبية والبرامج الإفرائية والبرامج العلمية، وهنيئا لنا بهم حقيقة. والله إن الحديث عنهم يتعج الصدر، فكيف بمن يعيش معهم ثم بكيف من سيقف بماله ليكون من أهل الله وخاصته وفي ظل البقرة وآل عمران وهو لم يجلس معهم ولم ينفق من عمره، إنما أنفق من مال الله الذي آتاه. واليوم ندعى في مثل هذه البرامج لننفق في سبيل الله. وأعيدكم بالله يا من تستمعون من البخل، والله إن البخل في مثل هذا الباب بخل على النفس. بارك الله فيكم شيخ يوسف. الشيخ عفوا الشيخ سعد حفظكم الله، يعني الجمعية جمعية مكنون أطلقت حملة يوم القرآن، ذلك لدعم حلقة تحفظ القرآن الكريم، تجاوزت عدد الحلقات تقريبا 9500 حلقة. يعني لو تحدثتم عن فضل وقد أشرتم إليه، لكن يعني نريد الاستزادة في هذا، المساهمة في مثل هذه المشروعات التي يتعلم فيها أكبر قدر يعني من الطلاب، مثل ما استمعت 9500 حلقة، وكم حلقة يعني متوسط عدد الطلاب فيها تقريبا 20 إلى 30 طالب، لا شك أن هذا يعني فضل عظيم. أنا أقول لمن يريد أن يصلح أبناءه، إليك هذا الباب من النور قد فتح. إن حملك لهم إصلاح أبناء المسلمين وخاصة الصفوة منهم الذين يقرؤون القرآن ويرتلونه وينقطعون عن الشباب في هذا الزمن، ما من يفسد في مرافقنا الحكومية ويكسر الحدائق ويعثو في الأرض فسادا، وفي الشاب آخر ترك هذا كله ودخل بيتا من بيوت الله وهو يقرأ، هذا مواطن صالح، هذا شبل صالح، هو ابنك ولو لم تلده، هو ابنك بما أنه قارن القرآن وجلس مع أهل القرآن خلف سارية شيخه وهو بين يديه يرتل القرآن. لماذا لا نتقدم بهذا المال؟ لأن أحباب هذه النجاحات 9000 وزيادة من الحلقات، هذا جهد عظيم، والله ما خرج إلا بعد سهري الأحبة القائمين على هذه البرامج، سهر طويل وعصف للذهن وتعب ومشقة، هم عندهم أسر وأبناء وغير ذلك وتركوا ذلك لكي يربوا أبناء المسلمين. ألا أقف يوم من الأيام أنا وأنت ونقول نصيبي من هذه الحلق في يوم القرآن وأخذ حلقة أو حلقتين؟ الجميع يا شيخ سبيت ومن يسمعنا عندنا كلنا، اللي عنده شغالة واللي عنده سواق واللي عنده عامل في مزرعته واللي عنده راعي في غنمه، كلنا كفلنا دنيانا، ألا نكفل أخرانا؟ ألا نكفل حلقة أو حلقتين أو ثلاث والسعر قليل؟ أظن يا شيخ أعلن ب55، هذه 55 ما والله ما تأتي لك بمقاضي عشاء هذا اليوم إذا أردت أن تعشي أبنائك. هذا المبلغ الذي يبقى كثير من أموال ولم تعد ولن تعود، لكن هذا إنما تدعه عند ربك، تدعه عند الذي يعطي الجنة لمن أنفق شق التمرة وليست التمرة كاملة. فأقول أهل القرآن ينادونك، وإياك أن تستمع إلى هذا الكلام وتلتفت على من حولك تقول الله يهديهم لماذا لا ينفقون. ابدأ بنفسك، والدعاء أحبابي ليس للأغنياء بل لكل من يحب الله والدار الآخرة وكل من سيصدق أن الله يخلفه وهو خير الرازقين. وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ومن معاني الحسنى الخلف، فسن يسره لليسرى، يسرى في تربية أبنائك، يسرى في علاج أدوائك، يسرى في أن لا تأتيك الكرب في دنياك، يسرى في حفظ الله الحفيظ لك، لذلك نعمة. والله إن مثل هالمشاريع نقبل جباه العاملين في مكنون، إذ أنهم أتاحوا لنا أن نشاركهم الأجر 9000 ونيف، خذ نصيبك وأنا أخذ نصيبي، وأبناءنا ممن وفر بعضا من المال قل له خذ نصيبك. وما أجمل الأسرة يوم أن تكفل مجموعة من الحلق وتكون هي أيضا تقرأ القرآن، لذلك عجل الله لك السعادة قبل السعادة. والله أن الأسرة التي تكفل أهل القرآن وهي من أهل القرآن أنها تعيش جنة قبل الجنة. الله أكبر. شكر الله لكم فضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق عضو الدعوة والمتعاون في الوزارة الإسلامية، ونفع الله بما ذكرتم، جزاكم الله خير شيخ سعد. جزاكم الله وشكر لك ولجميع.